الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا. اللهم أخلص أعمالنا وحسن أخلاقنا وألهمنا وثبتنا على الصراط المستقيم. وبعد، نكمل مع الأخوة شرح الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث التاسع، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث شريف جليل القدر عظيم النفع من مشكات النبوة، من كلام الصادق المصدوق الذي أوتي جامع الكلم. فيقول، وذكرنا أن هذه أعلى صيغة التحديث، قال: سمعت. وأبو هريرة رجل حفظ، مما يحفظون الحديث ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له. قال: سمعت رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه دعاه شرطية، وجواب الشرط فعل الشرط نهيتكم، وجوابه اجتنبوه. جملة نهيتكم هي فعل الشرط، اجتنبوه تعلقت بالفاء، جواب الشرط يعني أي أمر نهيتكم عنه فعليكم اجتنابه. والنهي هو طلب الكف، النهي عن الفعل هو طلب الكف، فهو يعني صيغ موجودة مذكورة في علم الأصول. وأما الاجتناب فهو المباعدة، أن تكون في جانب وهذا الأمر في جانب. فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته، وهو له حق الأمر بما خوله الله عز وجل من التشريع، ثم أمر الأمة بما يوافق هذا الحديث في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: وما آتاكم الرسول، وما أمركم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا الحديث يوافق قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم وما أمركم به، ما أعطاكم، ما نحلكم، ما تفضل به عليكم من الأوامر التي فيها الخير والنجاح والفلاح لكم فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الأحكام التكليفية تقسم إلى حرام ومكروه وهذا منهي عنه، وتقسم إلى مندوب وواجب وهذا أمر به، وبينهما المباح. فإذا أما أن تكون أشياء منهي عنها ما جاء به الشارع، أو أن تكون أشياء مأمورا بها. فالآن يعني فصل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأننا وهدينا وعملنا وسلوكنا مع هذين الصنفين، لأنه كل ما جاء به الشرع إما أمر أو نهي. طيب، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي أمر ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نصنع ماذا؟ علينا أن نجتنبه. فذلك لما الأشياء التي نهى عنها الشارع بأجمعها هي بخلاف الأصل، وهي من الأشياء التي لا يحتاج إليها الناس في شؤون حياتهم ومعاشهم في شؤون الدنيا، ولا يحتاجون إليها بل تضرهم في شؤون الآخرة. فلا توجد كلفة ومشقة وأذية في اجتناب هذه الأشياء. فإذا رجعت إلى المنهي عنه من الأطعمة مثلا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه الأشياء التي حرمها الشارع أتوجد كلفة عليك أيها المكلف في أن تنتهي عنها؟ الجواب لا توجد كلفة ولا مشقة في أن تجتنب هذه الأشياء، لأنها بأجمعها بخلاف الأصل ومما تعافه النفوس، ولا مصلحة فيه للناس في دنياهم ولا أخرى. كذلك مثلا تحريمه للخمر ليس فيه مصلحة للناس في دنياهم، وإن كان يعني هناك مصلحة ضعيفة هي المكاسب والتجارات التي تكون فيها كما قال يسألونك عن الخبر الذي تقول فيهما إثم كبير ومنافع، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، فهذا أمر زاد ضرره على نفعه، فلا ينظر إلى هذا النفع البسيط. القصد نوطن الشاهد أن الأشياء التي نهانا عنها الشارع كلها ليس فيها مصلحة للعباد، ونهانا عنها ابتلاء وتكليفا واقتدارا وامتحانا لنا، ففي تركها لا توجد مشقة. لذا فما نهانا عنه الشارع سواء كان هذا النهي للتحريم أو كان هذا النهي للكراهة فعلينا اجتنابه، لأن المنهيات تقسم إلى قسمين، منها ما هو منهي للتحريم وهذه الأشياء التي وردت في العبادات، نهاناكم أن تحلفوا بآبائكم، هذه لماذا؟ هذه للتحريم يعني لا يجوز فعلها. لكن توجد أشياء منهيات إنما هي من باب الأدب، فالأمور التي هي من باب الأدب ونهى عنها الشارع لطفا بالعباد وأمر أو نهى عن ذلك، فهذه يعني قال أهل العلم أن النهي فيها هنا للكراهة، ودل على تقسيم ذلك إلى تحريم وكراهة، إن الله حرم عليكم وأذى البنات والحديث وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فهو يفرق بين المحرمات وبين المنهيات. فالمنهي عنه يقسم إلى محرم ويقسم إلى للتنزيه، فما كان في باب الأدب فهو قيل للتنزيه، ومن كان في وما كان في باب العبادات فأمره نهي تحريم، لأن العبادات الأصل فيها التحريم ما لم يرد دليل من الشارع على إباحة ذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي هو ما هو المنهيات، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ثم قال وما أمرتكم فأتوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الآن نأتي إلى الجانب الثاني وهو جانب الأوامر، ما أمرنا الله تعالى تبارك وتعالى به أو أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق الأمر لأنه مبلغ عن الله عز وجل. فقال وما أمرتكم به، كذلك هذا شرطية، ما أمرتكم به، ما هو جواب الشرط؟ فأتوا منه ما استطعتم، فأتي منه القدر الذي تستطيع. وهذا كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وذلك لأن الأوامر فيها نوع كلفة ومشقة. الأوامر التي أرشدنا وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع كلفة ومشقة، فإذا قد يشق على الإنسان أن يفعل بعض المأمور. فماذا قال الشارع؟ قال ائتي منه ما استطعت، ثم إنك إن رجعت إلى الأوامر فإنها في الشريعة كثيرة، إن أردت أن تقوم بأجمعها يعني انقطعت ولم تستطع أن تأتي بجميع الأوامر، تأتي منها بماذا؟ بما تستطيع. ذلك من لطف الله وكرم الله ورحمة الله عز وجل بعباده أن جميع الأوامر التي أمر بها الشارع فيها خير له في دينه ودنياه، فيها خير ظاهر. ولذا الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم، كثير مما يتناجى به الناس، والنجوى هي ما تكون كلاما بين اثنين يتناجيان، قال لا خير في كثير من نجوى الناس من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا استثناء. إذن هذه الأشياء فيها خير مطلق، فيها خير مطلق، الخير بهذه الأشياء. فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فقد أمر بخير. وفي الآية الأخرى الله تعالى يقول والصلح خير، والصلح خير قاعدة عامة، كل صلح فهو خير. طيب نأتي إلى هذا المصلح وإلى هذا الآمر بالصدقة والمعروف، ننظر ما هي نيته. الله تعالى ماذا قال؟ قال وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. إذن هو الأمر في أصله في ذاته في نفسه هو خير، خير مطلق، لكن هذا الخير المطلق لمن يكون الأجر فيه؟ يكون لمن نوى بفعل هذا الخير وجه الله عز وجل. أما الذي لم ينوى وجه الله عز وجل فإنه فعل خيرا لكن لا يؤجر عليه، لأن الأجر إنما هو على النية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب الآن يعني الأشياء المنهي عنها علينا اجتنابها أجمع، سواء كانت هذه من باب الأبدي أو من باب التحريم، وهذه لم تقيد بالاستطاعة، بل أوجب الشارع علينا ترك هذه الأشياء. أما الأشياء المأمور بها فإننا نأتي منها على قدر الاستطاعة. ولذا يعني ثبت أهل العلم من هذا الحديث أنه إذا وجد عند الإنسان شيء من صدقة الفطر، صدقة الفطر صاع من طعام، الصاع أربعة أمداد، فليس عنده إلا مدين، ليس عنده إلا مدين يعني حفنتين ويجب عليه أربعة. من هذا العلم من قال لا يخرج شيئا، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منهم استفتوا. فإذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك تخرج هذا الأمر الذي استطعت أن تخرجه. ليس عندك من الماء ما يكفيك الوضوء، بل عندك ما يغسل اليدين والوجه واليدين إلى المرفقين، يغسل الكفين والوجه واليدين إلى المرفقين. قال بعض أهل العلم تغسل ما يعني تستطيع أن تغسله، وما لا تستطيع أن تغسله تصنع ماذا؟ قال تتيمم للباقي. وهكذا يعني إن لم تستطع على الواجب بل استطعت على شيء من الواجب فإنك تقوم بذلك. وهذا يعني لأن الأوامر كثيرة، فإن عجز المكلف عن شيء من الأوامر فإن الشارع قد جعل له التخفيف، قد خفف. أصلا هي الأحكام جميعها مبنية على التخفيف، فإذا وجدت مشقة في هذا العمل جاء التخفيف والتيسير الآخر. فاللقاء قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب، وهكذا بقية الأوامر. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى قد فعلت. الأدلة في شرع الله تعالى كثيرة على يعني رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. إذن الأوامر نأتي منها بقدر المستطاع، والمنهيات ننتهي عنها جميعا. قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم، قال ذلك تعليلا لهذا الأمر المتقدم الذي هو الأوامر تتركون، الأوامر تأتون قدر المستطاع والمنهيات تتركونها. قال معلما هذا الحكم، وهذا يعني من رحمته وشفقته ورأفته بأمته أنه يعطيهم الأحكام ثم يعللها لهم. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم، ما هو الذي أهلكهم والسبب الذي كان فيه هلاكهم؟ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. قال الله تعالى قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله النبي نبيهم يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا، قال لا تتخذوا هزوا، حتى زيارة الحقبنا يا أيها النبي يا نبينا يا أهل الأنبياء يهزؤون ويضحكون على أممهم انظروا إلى قوة الأفعال يتخذون قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فزادوا في السؤال فزاد الله تبارك وتعالى عليهم في المشقة. ولو أنهم لم يتعنتوا ويسألوا لخفف الله تبارك وتعالى عليهم. وقيل إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا أيها الناس إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من المسلمين وقال أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله أفي كل عام يا رسول الله أعادها عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه. يا رجل كتب الله علينا في العمر مرة ونحن يعني لا يتيسر لأحد ما قد يصل عمره ولا 60 ولا 70 ولا يستطيع أن يفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمنك؟ أنا أقول نعم والله لو قلت نعم لوجدت ولكفرت من أيها الناس. لأنه ماذا قال؟ قال من كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورد في الحديث أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. قصدي يعني الإنسان يعني لا يتنطع ويكثر السؤال عن الأشياء التي لا يحتاج إليها بل يعمل بما عنده من العلم يعمل بما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم. فإن الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله ولا يكثر التنقيل والتحقيق والتدقيق في مسائل إن هو لا يحتاج إليها ولا يتعلم ذلك كي ينشر هذا علم يحتاج إليه الناس بل يعني شهوة وهوى وغير ذلك. بل الإنسان يعمل بما عنده من علم. فمن عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعمل من يعلم كما في الأثر. ولما جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يا أمه يا هنتاه ما مسألة كذا وكذا قالت أعملت بكل ما تعلم قال لا قالت علامة استكثر من حجة الله تعالى عليك. فالقصد يعني الإنسان يسأل لكن يسأل ما يحتاج إليه في أمور دينه ولا يتنطع ويتشدد ويتشدد ويتكلف في المسائل أرأيت لو وقع كذا أرأيت لو حصل كذا ماذا نسمع كذا. ما كان هذا من هدي السلفي بل من هديهم إذا وقع الأمر في ذلك الوقت يعني يجتهدون له ويتكلمون فيه. لذا يعني الإنسان يعني يتقي الله عز وجل ويعرض عن بعض الأسئلة التي يعني لو تلكت ولم تهيج هذه الأمور لبقي الناس مجتمعين على أمر على دين على هدي على رجل من أهل السنة على غير ذلك. أما إذا أكثر التنقيل والتشدد وغير ذلك فقد يؤدي ذلك إلى الاختلاف وقد يؤدي إلى الفرقة وقد يؤدي إلى أمور لو تلكت هذه المسألة على حالها لكان تركها خيرا وأعظم للمسلمين. فلذا قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فيعني نأخذ بهذا الأدب النبوي الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ولا نبحث وننقل هل هذا نهي تنزيه أو نهي تحريم، وإنما كل نهي نتركه. وأما الأوامر وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قيل ما استطعتم يعني أي شيء تستطيعونه افعلونه، وقيل الأمر الذي تستطيعونه. والله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، الله تعالى يقول واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثبتنا الله وإياكم على الصراط المستقيم، وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك. جزاكم الله إليكم مبارك فيكم. ممكن سؤالين يا أخي يا شيخ؟ نسمع. السؤال الأول، السؤال عن الشيء بعد وقوع الحدث، هل يطبق هذا الكلام في زمن الفتن أيضا؟ يعني هناك كثير من الأخوة يسألون عندما يقع كذا. لا، بعد الوقوع لا بأس، الإنسان يسأل عن الحكم لأنه يحتاج إلى الحكم الشرعي بعد الوقوع، يحتاج إلى الحكم الشرعي بعد الوقوع، فيسأل أهل العلم عن هذا الحكم الشرعي، فهذا ليس من التنطع. بل يعني الله تعالى يقول إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولا ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالسؤال بعد الوقوع والرجوع إلى أهل العلم الربانيين لا بأس به، أما قبل الوقوع فيعد من نعم. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني بخصوص السترة، سترة المصلي، إذا أكمل المأموم مع الإمام الصلاة وعليه ركعة، هل يتقدم إلى السترة أم يقف في مكانه يا شيخ؟ بارك الله بك. هو اجتهاد لبعض أهل العلم التقدم إلى السترة، أما أن تكون هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا توجد سنة في ذلك. أما رأي لبعض أهل العلم هو قول الشافعي رحمه الله، ولو تقدم صلاة بس إذا كانت المسافة قريبة بحدود خطوة أو خطوتين أو ثلاث، أما إذا كانت أكثر من ذلك فلا يتقدم للحركة الكثيرة في الصلاة من غير حاجة إليها، بل يعني يخشى أن يكون فيها شيء من التكلف. أما لو لم يتقدم فإنه ما خالف السنة، فالتقدم إلى السترة اجتهاد لبعض أهل العلم، الله تعالى أعلم. طيب جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم وفيكم بارك الله، أكرمكم الله بارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.